ليس كل المادحين سواء، وليس كل إطراء حقيقة ثناء، فلطالما تأنق شعراء البلاط وانتقوا كلماتهم من رياض الجمال وردة وردة، إلا أن كثيرا من هذا الشعر كان تكسبيا يراد به عرض من عروض الدنيا الزائلة الباطلة، فجاء مفتقرا لعنصرين من عناصر النجاح والجمال، هما الحب الصادق وكمال المحبوب. أما مادح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم، فكانوا رواد خير وقصاد أجر، فخرجت مدائحهم صادقة ناطقة بما ينبغي لها أن تكون عليه. فالموصوف عليه الصلاة والسلام قمة في كل الكمالات البشرية، فغرفوا من معينه الصافي راقي الخصال ومعنى النوال وألق الجمال. وما أعذب سماع المدائح النبوية حين يضاف إليها النغم الأصيل، كعطر الورود، كقمر المحبين، كصوت سنونوة تناغي الطبيعة، بل أكثر كغناء الأم لولدها الحبيب الوحيد.